فضل. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم التصفيف في الأعراس والحفلات؟ حكم التصفيق أنه مكاء، والمكاء وصف الله عز وجل عبادة المشركين بأنها مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير. فهذا الذي يفعل في المدارس وفي الحفلات وعند الأعراس وفي بعض الجامعات وما إلى ذلك، هذا كله من تقليد الغرب. أولا فيه تشبه بالكفار، وثانيا فيه معارضة لما تدل عليه الآية من ذم ماذا؟ التصفيق، ووصف عبادة المشركين بأنها لا تدعو أن تعدو أن تكون تصفيقا. فالحقيقة أن هذه الأعمال التي يعني يدعو إليها البعض ويؤيدها البعض، وإن أفتى من أفتى من الجهلة بجوازها، فإن ذلك ليس من دين الله في شيء، وفيها تقليد للكفار وتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم.